عافية عافية عافية جيبوا ليها ما اقدر انا بلا ما اقدر انا بلا ما اقدر انا بلا عافية عافية عافية جيبوا ليها ما اقدر انا بلا ما اقدر انا بلا ما اقدر انا بلا انا اتنفس هوا لونك ارحب بونسا عاد يتعذب ورا صح كلامي ولا لا انا اتنفس هوا لونك ارحب بونسا عاد يتعذب ورا صح كلامي ولا عيوني فدوة فدوة فدوة تروح يا الساكن بهالروح يا الساكن بهالروح يا العايش بهالروح عيوني فدوة فدوة تروح يا الساكن بهالروح يا العايش بهالروح يا القاعد بهالروح اللي عن حب يروح يعيش بالهم والجروح يسهر الليل كلامي ولا لا اللي عن حبه يروح.